بسم الله الرحمن الرحيم. قلت مكلف إذا دخل في الصلاة في أثناء الصلاة في وسط الصلاة التفت بوقوع النجاسات بدنه أو في ثيابه، حين الدخول لم يلتفت، بعد الدخول في الصلاة صلى ركعة الأولى، دخل في ركعة الثانية شاهد ورأى والتفت أن في بدنه مقدار من البول أو الدم. قلت هذا يتصور ثلاثة أوجه. وجه الأول، حين الالتفات المكلف إلى النجاسة، زمان الالتفات، آن الالتفات مع آن الوقوع في النجاسة في آن واحد. إن حين الالتفات وقع النجاسة بالتفات، مثلا خرج الدم من فمه، حين خروج الدم من فمه وقع على ثوبه التفت بالنجاسة. فآن الالتفات، آن العلم بالنجاسة ووقوع النجاسة في زمان واحد، هذا قسم الأول. قسم الثاني، التفت في أثناء الصلاة التفت إلى النجاسة، لكن علم بأن النجاسة كان في أول الصلاة، يعني دخل في ركعة الثانية التفت إلى النجاسة، لكن علم أن وقوع النجاسة ليس حين الالتفات، وقوع النجاسة كان قبل الدخول، حين الدخول في الصلاة، دخل في الصلاة وقع. شخص آخر قال مثلا له، حين دخلت في الصلاة وقع النجاسة في بدني بعد النية مثلا، حين النية. الثالث، التفت في أثناء الصلاة بالنجاسة، لكن يعلم بأن هذا النجاسة كانت قبل الصلاة، لا حين الشروع في الصلاة، لا في وسط الصلاة. هذا قسم ثاني. كيف؟ لأن رأى في بدنه في أثناء الصلاة، رأى في ثوبه منيا. هل المني يخرج من الإنسان حين الصلاة غالبا؟ إنسان إلى الله توجه إلى الله، هناك يتحرك مسحته ويخرج منه المني؟ لا، رأى في ثوبه منيا، ويعلم أن هذا المني الموجود في ثوبه لم يخرج حين الالتفات وحين الصلاة أو حين الاشتغال بالصلاة، بل هذا المني كان من السابق، علم كأنه سابق. هلا في هذه السور الثلاثة، هل تصح صلاته؟ كشف النجاسة في وسط الصلاة، يخطئ صلاته ويستأنف؟ قلت إن كان هذا الشخص متمكنا من إزالة النجاسة بدون أي منافل للصلاة، بدون استدبار القبلة وبدون شيء آخر، لا يحصل له، لا يكون سببا لقطع الصلاة، يزيل النجاسة عن بدنه، يزيل مع المال إن أمكن، أو تبديل اللباس، وصلاته في بناء على قول المشهور صحيحة على أقسام الصلاة، جميع أقسام الصلاة إذا تمكن من إزالة النجاسة في وسط الصلاة، الصلاة صحيحة على أقسام الصلاة. القسم الأول قرأت في العمل، حين الالتفات توجه إلى التفت إلى النجاسة، النجاسة وقع حين الالتفات، قبل الالتفات وقعت الصلاة مع الطهارة، ركعة الأولى وقعت مع الطهارة، بل ركعة الثالثة والرابعة أيضا تقع على الطهارة. لماذا؟ لأنه يغسل الفرد أنه يغسل بدنه أيضا، فقد بقي آن الالتفات، آن الالتفات إلى النجاسة مقدار آن قليل، وقع الصلاة مع نجس، لكن في هذا المقدار رواية إن شاء الله يجي روايات الرعاف تدل أن هذا المقدار معفو في الصلاة، صلاة صحيحة. فهذا سورة الاقتران. أما سورة ثالثة، إذا أول نشرح سورة ثالثة فسيعلم سورة الثانية أيضا قياس على سورة ثالثة. سورة ثالثة، التفت في أثناء الصلاة، دخل في الركعة الثانية التفت إلى النجاسة، وعلم أن هذا النجس كان سابقا قبل الصلاة، لأنه منيا، كان قبل الصلاة لا حين الدخول في الصلاة، بل كان هذا النجس قبل الصلاة. هذا هو سورة ثالثة. هل هذا صلاته صحيحا، قلت على قول المشهور جميع سور الثلاثه صلاه صحيحه. كيف هذا المشهور يقول؟ ما هو الدليل على المشهور على صحه الصلاه في سوره ثالثه؟ اذا علم انسان في اثناء الصلاه علم اول حين الدخول لم يلتفت الى النجاسه، كان غافلا، التفت في اثناء الصلاه علم ان بدنه نجس، لكن علم ايضا علما ثانيا بان هذا النجس كان قبل الدخول في الصلاه. كيف هذا الصلاه تقع صحيحه؟ المسوق يقول تقع صحيحه باي دليل؟ بدليل فحوى روايات، هناك روايات يدل بالفحوى، فحوى يعني اولويه القطعيه، مثل لا تقل لهما اف لكن لا تضربهما بطريق الاولويه القطعيه. هناك روايات تدل كأن الانسان اذا صلى غافلا عن النجاسات بعد تماميه الصلاه صلى بدنه كان نجسا، ثوبه كان سبق هذا المسألة في السابق قلت بعد صلى مع النجس لكن بدون الالتفات مع الشعر او مع الغفلة، صلى مع النجس بعد الفراغ من الصلاة التفت ان بدنه نجس. هناك روايات كثيرة صحاح وروايات موثقة كلها قلت سابقا تدل هذه الروايات ان هذا الصلاة صحيحة وان كان غافلا فيها بعد الفراغ علم بنجاسة، صلاة صحيحة لا تعاد في الوقت ولا في خارج الوقت سواء فحث من الشاب او لم يفحث. قلت هذا صلاة صحيحة بل فهذا الصلاة اذا كان الروايات تدل على صحة الصلاة اذا كان انسان غافلا في الوقت الصلاة بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ التفت الى النجاسات، قلت روايات كثيرة جدا تدل على صحة الصلاة. إذا كان هذه الصلاة كذا وقعت بجميع أجزائها وقعت مع النجاسة، حتى وقعت مع النجاسة في جميع هذا إذا كان صحيحا، فالصلاة التي وقعت نصفه مع النجاسة وربعه مع النجاسة باقي مع الطهارة بطريق الأولى. كيف إنسان إذا كان جاهلا بالنجاسة إلى آخر الوقت إلى آخر الفراغ من الصلاة؟ هناك روايات تدل هذا الصلاة صحيحة لا يحيث قرأت قبل يومين لا تعيد في الوقت ولا في خارج الوقت صلاة صحيحة، فكيف صلاة التي وقعت مع النجاسة حصلت مع النجاسة بتمام أجزائها جزء الأول ركعة الأولى ركعة الثانية ركعة الثالثة ركعة الرابعة، هل هناك ركعة الخامسة والثالثة؟ لا، إذا أربع ركعات إذا حصلت مع النجاسة وقعت مع النجاسة إذا كانت صحيحة، فالصلاة التي وقعت نصفها مع النجاسة وربعه مع النجاسة وباقي مع الطهارة بطريق الأولى يكون صحيحة. هذا هو الاستدلال مشهور، رواية المشهورة بطريقة الأولى. هذا الشخص التفت في الأثناء، التفت أن بدنه نجس كان النجاسة من أول الوقت، هذا أيضا بل نصفه وقت مع الطهارة لأنه يغسل بعد الالتفات يغسل بدنه وثوبه بدون أي خلل في الصلاة يغسل ثوبه، فالأجزاء المتأخرة يقع مع الطهارة لأن المفروض أنه يغسل بدنه، أجزاء المتأخر ركعة الثالث وركعة الرابع تقع مع الطهارة. آن الالتفات توقع التفات إلى النجاسة، هذا الآن أم قلت بالأمس؟ هذا الالتفات أيضا هناك رواية في هذا المقدار لا ينافي مع صحة الصلاة أيضا صحيحا. بقي جزء الأول من الصلاة ركعة الأول من الصلاة وقعت معا نجاسة، هذا المقدار بطريق الأولى صحيحة لا إشكال، لأن الصلاة إذا وقعت جميعها مع النجاسة إلى الفراغ معنا بعد الفراغ التفت إلى النجاسة إذا كانت صحيحة، صلاة إذا وقعت بجميع أجزائها مع النجاسة وكانت صحيحة وصلاة التي بعد أداها مع وقعت مع النجاسة بطريق بطريق الأولى. استدل بهذا، بس من هذا صار بل تمسك بطريق الأولوية. بس فحوى الروايات معناه أن فحوى أولوية القطع. نقطع قطعا صلاة التي وقعت كلها مع النجاسة بتمام أجزائها مع النجاسة إذا كانت صحيحة، صلاة التي وقعت بعض أجزائها مع النجاسة بطريق الأولى تقع صحيحة، لا يحتاج إلى قطع الصلاة. يتمم بعد الصلاة خلاص صحيحة. هذا استدلال المشهور. القسم الثالث أيضا محكومة بالصحة. من هذا يستفاد قسم الثاني أيضا يعلم من هذا. قسم الثاني صوغة التفت في أثناء الصلاة بدنه نجس، وعلم أن النجاسات وقع في أول الشروع في ركعة الأولى، هو دخل في ركعة الثانية التفت إلى النجاسات، لكن علم أن النجاسات وقع حين الاستغانة في الصلاة في ركعة الأولى لا قبل الصلاة، في ركعة الأولى وقعت نجاسة في بدنه. أيضا حكم سورة ثالثة إذا كانت الصلاة صحيحة هذا أيضا صلاة، لأن أجزاء المتخيرة تقعد مع الطهارة، لأنه يغسل فرض أنه يغسل بدنه ويغسل لباسه بدون أي مناسل للصلاة، يغسل بدنه أو يبدل لباسه النجس، تبديل اللباس يخلي من بدنه، صلاة صحيحة. فبقي ركعة الأولى وقع مع النجاسة، هذا أيضا بل محكومة بالصحة، لأن تمام أجزاء الصلاة إذا وقعت مع النجس كانت صحيحة، هذا أيضا صحيحة بطريق الأولى. فجميع أقسام الصلاة، قسم الأول ذكرت في الأمس، قسمين الأخرين اليوم ذكرت جميع هذه صور الصلاة كلها تقع صحيحة. كما أن الإنسان حين الصلاة إذا كان غافلا ولم يلتفت إلى النجاسة بعد الفراغ عن النجاسة بالصلاة التفت إلى النجاسة، حكم لصحة الصلاة لا يحتاج للعادة في الوقت ولا قضاء فصل. كذا أقسام الصلاة التفت في أثناء الصلاة، سواء كان النجاسة حين الالتفات أو سواء كان النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو كان النجاسة بعد الدخول في الصلاة، جميع سور الصلاة عند المشهور الفقهاء، مشهور يعني أكثرية الفقهاء، المحكوم بالصحة، ودليلهم ليس إلا الفحوى. لذا ضرب الأم غير الروايات، إذا لم تكن هناك روايات ضرب الأم بالي ها دليل الفحوى. إذا قال الله تبارك وتعالى لا تقل لهما أف، معناه ضرب أيضا حرام. بله، هذا عند المشهور. لكن هذا الاستدلال المشهور استدل إنسان سواء التفت إلى نجاسة ثوبه وبدنه بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة على أقسامه الصلاة كلها محكومة بالصحة بدليل الأولوية. في نفسه هذا الاستدلال استدلال بالفحوى والأولوية القطعية لا إشكال فيه، لكن مع الأسف هناك روايات كثيرة جدا ينص ويصرح بأن هذه الصلاة غير سورة الأولى قرأت في الآن، سورتين صلاة باطلة. إنسان إذا توجه مثلا شرعية مثلا منتهى مع الروايات، إذا التفت في أثناء الصلاة أن عمامة أيضا من اللباس، يشترط في الصلاة عمامة أن يكون طاهرا، عمامة مو قياس تمام الأجزاء خلطه لا إذا تمام الأجزاء إذا كان الصلاة وقعت تمام الأجزاء مع النجاسة صحيحة، فبعضها بطريق الأولوية، طريق الأولوية غير القياس. قياس ليس هذا لا تضرب لهما أفتين، هي قياس فحوى، دليل فحوى ليس بقياس. هذا استدلال، لكن مع الأسف هناك روايات كثيرة مخالفة للمشهور. مشهور قالوا بصحة الصلاة في سور الصلاة، في جميع سور الصلاة صحيحة، لكن هناك روايات تمنع عن صحة الصلاة في هذه السور. كيف هناك روايات الآن؟ هناك بل روايات كثيرة، أنا كتبت تقريبا 4 روايات هنا تدل أن الصلاة إذا التفت إنسان في أثناء الصلاة لأن بدنه نجس، سواء كان بل نجاسة قبل الصلاة أو حين الشروع في الصلاة، بل الصلاة باطلة. منها الروايات، منها صحيحة الزرارات قبلا قرأت أرسل حيث قال: لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. إنسان في مشغول بالصلاة رأى في بدنه صوغة نجسا، حكم الصالح بدنه نجسا، يسأل هذا طاهر أو نجس؟ يقول لا، ليس عليك شيء، لعلك شيء، هذا النجس شيء أوقع عليك، لا تدري لعله شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة. يعني نجاسة إذا وقع على الإنسان في أثناء نحيل الانتصار في أثناء الصلاة، إذا وقع النجاسة على الإنسان سواء كان في أول الصلاة، شروع في الصلاة، أو في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة هذا لا عليك شيء. فتدل إذا وقع النجاسة قبل الصلاة كيف؟ باطل أو لا؟ إمام يقول لا، بل زرارة لا، ليس إشكال، لأنك لا تدري، لا تدري هذا النجاسة، لعله النجس شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة. نعم، وقوع النجاسة في أثناء الصلاة لا يكون موجبا للنجاسة، أما قسم الثالث نجاسة أي وقع، متى وقع؟ قبل الصلاة. فوقوع النجاسة قبل الصلاة مبطل للصلاة، هذا هو رواية. رواية صحيحة الرزي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والمني، ذكر المني، فالإمام ذكر المني فشدده، شدد هذا المني، قال المني أشد مثلا من البول، فشدده فجعله أشد من فجعل المني أشد من البول. ثم قال إمام: قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، إنسان قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله في الصلاة، مثالنا قبل دخوله في الصلاة، فعليك بالي قبل أن بالي فجعله أشد من البول. ثم قال: قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة. إنسان بعد دخوله في الصلاة بالي يرى أن النجاسة كان قبل الصلاة، إمام يقول هنا تتصرح، يجب عليك الإعادة، فعليك الإعادة. ثم قال: قبل أو بعد تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة. وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تشاهده ثم صليت فيه ثم رأيته فلا إعادة عليك، إن بعد الفراغ إذا رأيت لا إعادة عليك، أما قبل الفراغ، قبل دخولك في الصلاة رأيته أو بعد رأيته، بالي هذا الصلاة يحتاج إلى الشغل، إلى الإعادة، فشهد الإعادة. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن رجل صلى في ثوب بالي فيه جنابة، جنابة صلى في ثوب فيه جنابة، بالي جنابة، صلى ركعتين، صلى ركعتين ليس صلاة الصلاة، صلى ركعتين من صلاة الظهر، صلى ركعتين بعد تمامية ركعتين نظر أن في بدنه جنابة، جنابة، جنوب، مني. خب الآن إنسان إذا صلى ركعتين حين اشتغال بالصلاة، هناك رأى حين اشتغال مليا، هل مني يخرج منه حين الاشتغال بالصلاة يا عادة مني كان قبل الصلاة؟ فالذكر المني، نفس الذكر المني في هذه الرواية قرينة كأن هذا المني لم يكن في الصلاة، مني كان شوغا قبل الصلاة، لكن بل التفات إلى المني صار قبل حين اشتغال بالصلاة بعد ركعتين، بعد ركعتين من الصلاة لم يفرغ من الصلاة، في الأثناء رأى أن في بدنه أو في ثوبه منيا. كلمة مني قرينة كأن هذا المني كان من الليل أو كان من بعد النوم مثلا. أما حين الصلاة إنسان المتدين طلبات لا يتحرك عورته هناك بل يخرجون مني، هذا لا يناسب إلا عن بعض السلسريين. إذا لم يكن إنسان سلسري بالي. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة، صلى ركعتين ثم علم به، بعد ركعتين علم بالمني. شو هذا؟ فهذا ليس في الأثناء ثم علم بالمني. قال الإمام عليه السلام عليه أن يبتدئ بالصلاة، يعني يجب عليه شروع في الأول، يعني يترك هذه الصلاة، صلاته شغى باطلة يستحنف ابتداء منه، لا يفيد هذا. إن فس بناء على هذا باطل. إنسان في أثناء الصلاة إذا توجه إلى النجاسة وكان النجاسة قبل الصلاة أو قبل شروع في الصلاة سابقا، بل الصلاة باطلا. صحيحة محمد بن مسلم في الرجل، قرأت في الآن هذا صحيحة مع في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يسلي، رأى شخص يسلي أخيه هم صاف أن في بدنه نجسا. قال الإمام لا يؤذنه، لا يعلمه حتى يفرغ، يفرغ من الصلاة. بل إنسان إذا فرغ ينصرف عن الصلاة بعد الانصراف أعلمه إعلام شخص المخبر بأن بدنه وجوده كالعدم. أما إذا أعلمه، إمام يقول لا يعلمه حين الصلاة، لأن الإعلام حين الصلاة إعلام في أثناء الصلاة موجب لبطلانه، ليش صرت سببا لبطلان صلاته؟ فالإمام يقول لا يؤذنه، لا يعلمه حتى يفرغ. بعد الفراغ إذا علم بالنجاسة قلت لا إشكال فيه. أما إذا أعلمه هذا الشخص في أثناء الصلاة، أعلمه بأن في بدنك نجسا دما، هو يلتفت إذا هذا النجاسة، يجب عليه إعادة الصلاة. فهذه الروايات تدل كلها بأن الإنسان إذا التفت في أثناء الصلاة ورأى في ثوبه أو في بدنه نجسا، وكان هذا النجاسة قبل الالتفات، كان قبل الدخول في الصلاة، هذا صلاته باطلة فيجب عليه الإعادة. أما مقتضى الفحوى، استدل المشهور أن الفحوى الروايات تدل على أنه لا يجب عليه الإعادة بطريق بعد الفراغ إذا لم يحتاج إلى الإعادة، في الأثناء أيضا لا يحتاج إلى الإعادة بطريق الأول. هذه الرواية رد على الفحوى، رد على الفحوى، فاستدلال في الفحوى باطل تعبدا. هذه الروايات تدل على الالتفات في أثناء الصلاة، بل موجب لبطلان الصلاة. مقتضى هذا الرواية فوقعت تعارض، الفحوى تدل على صحة الصلاة كاستدل المشهور بالفحوى، وهذه الروايات وبعض الروايات أخرى كثيرة جدا، كل هذه الروايات متفق عليه تدل على بطلان الصلاة. سورة ثانية وسورة ثالثة، الصلاة باطلة إن شاء الله بعدها.